وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. قال رحمه الله: وأن الله تعالى تكلم به حقيقة، والمراد بقوله حقيقة يعني أن إضافة الكلام إليه حقيقة وليس مجازا كما تقول الكلابية والأشاعرة، فإن الكلابية والأشاعرة يقولون إضافة الكلام إلى الله مجاز وليس حقيقة، وإلا فإنه ليس لله كلام يسمع، ليس لله كلام يسمع، وإنما هو معنى يقوم بالذات. هكذا قال عبد الله بن كلاب، وهو أول من أحدث هذا القول في أمة الإسلام، أول من أنكر أن القرآن كلام الله، من أول من عرف عنه إنكار أن القرآن كلام الله؟ الجعد بن درهم. أخذ هذه المقالة عنه من؟ الجهم بن صفوان. عبد الله بن سعيد بن كلاب أتى بقول محدث لم يرتضي قول المعتزلة ولم يسلك طريق أهل السنة، فقال إن الكلام معنى يقوم بذات الرب سبحانه وتعالى، وهو معنى أزلي، وهذا المعنى ترجمه وبينه إما جبريل وإما محمد صلى الله عليه وسلم على خلاف عنده، وهذا يرده الكتاب والسنة وإجماع السلف واللغة والعقل، كل هذا مردود، كل هذا يرد على هذا القول، وتفصيل هذا مبسوط في كتابات أئمة السلف المتقدمين والمتأخرين. فالذي يجب اعتقاده في كلام الله أنه كلام الله سبحانه وتعالى لفظه ومعناه، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. أما أولئك فإنهم قالوا إن المعنى من الله، وأما الكلام فليس منه، أما الحروف والألفاظ فليست منه، هي من غيره. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: وأن الله تعالى تكلم به حقيقة. وقد أكد الله جل وعلا كلامه فقال سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، فأتى بالمصدر المؤكد لفعله وهو الكلام، فقال: وكلم الله موسى تكليما، لينصرف أي وهم من الأوهام الضالة التي تقول إن الكلام مجاز وليس بحقيقة. ثم قال رحمه الله: وأن هذا القرآن المشار إليه، القرآن كتاب الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، وهذا تأكيد للمعنى السابق، كلامه حقيقة فالإضافة إليه إضافة حقيقية لا كلام غيره، كما قالوا إن الكلام عبر عنه جبريل أو عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن ما معنى الكلام على قول هؤلاء؟ معنى الكلام عندهم هو أن الله جل وعلا يخلق إدراكا في نفس السامع فيفهم به مراد الله ويعبر عنه، هذا معنى الكلام عند الأشاعرة والكلابية. إذن عاد قولهم إلى أي شيء؟ إلى نفي ما وصف الله به نفسه من الكلام، وإلى موافقة الجهمية في بعض قولهم، لكنهم ليسوا كالجهمية في الصراحة، فالجهمية صرحاء يقولون كلام الله مخلوق، وهؤلاء يراوغون، فأخذوا بعض قول الجهمية وبعض قول أهل السنة. أخذوا من أهل السنة أن المعنى من الله، وأخذوا من الجهمية أن الحروف والألفاظ ليست من الله بل هي مخلوقة. ولذلك يسميهم بعض أئمة السلف، يسمي الأشاعرة مخانيف المعتزلة، لأنهم لم يتمحضوا في الاعتزال ولم يسلكوا سبيل أهل السنة والجماعة، بل لفقوا بين حق وباطل، وكانت النتيجة أن قالوا ضلالا، لأن الحق واضح لا يقبل مثل هذه المداهنات والمجاملات. فالواجب إثبات ما أثبته الله لنفسه، وإثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا يجوز إطلاق القول لأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. لا يجوز إطلاق القول بأنه أي القرآن حكاية عن كلام الله، وهذا إشارة إلى قول الكلابية، فإنهم قالوا القرآن حكاية عن كلام الله وليس هو كلام الله، وإنما قالوا ذلك لأنهم يعتقدون أن المعنى من الله، وأما اللفظ فمن جبريل أو من الرسول، وأما قوله أو عبارة عنه هذا فيه الإشارة إلى عقيدة الأشاعرة، فإن الأشعري لم يرتضي قول عبد الله بن كلاب في أن القرآن حكاية، وقال إنما تكون الحكاية مثل المحكي، واللفظ الذي يتركب من حروف ليس مثل المعنى، فقال لا أقول حكاية. قالوا له: ماذا تقول؟ قال: أقول القرآن عبارة. والحقيقة أن كلا القولين باطل وضلال، لا ما قاله الأشعري ولا ما قاله ابن كلاب، كلا القولين ضلالة وخروج عن الصراط المستقيم. والواجب ما تقدم من كلام الشيخ الذي أجمع عليه السلف أن يقال القرآن كلام الله، وش يضرنا إذا قلنا هذا؟ بل الضرر كل الضرر في مخالفة هذا، لأن مخالفة هذا هو مخالفة لما أفاده كلام الله، كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة، بل وأجمعت عليه الأنبياء. ثم قال رحمه الله بعد أن أشار إلى طرق الضلالة في هذا الباب، قال: بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة. وجه هذا يعني الآن هل ما في المصاحف كلام الله؟ الجواب نعم، كلام الله حقيقة وليس مجازا. هل ما يقرأه القارئ كلام الله؟ الجواب نعم، هو كلام الله حقيقة لا مجازا. ولا أحد يقول إن قراءة القارئ كلام الله ويريد صوت القارئ أو يريد حركة القارئ وما يكون منه من فعل في أثناء القراءة، بل كلام السلف على أن قراءة القارئ الكلام فيها، قراءة القارئ للقرآن الكلام فيها كلام الله، والصوت صوت القارئ، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. وهذا حقيقة ما يمكن أن يرد على العقل السليم خلافها أو شبهة فيها، وإنما جاءت الشبه من تشبيه هؤلاء لما أجلبوا بخيرهم ورجلهم على ما دلت عليه النصوص. فإن الكلام هذا الآن يبين المؤلف رحمه الله وجه كون إطلاق لفظ كلام الله على ما في المصاحف وعلى ما يقرأ. يقول: فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. الآن إذا قال القائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقامة وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع عليه سبيلا. الآن إذا قال القائل هذا القول هل هو كلام رسول الله أو لا؟ أبدا، ولا أحد ينكر أن يقول إن هذا هو كلام رسول الله، إن هذا هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يريد أحد إذا قال إن هذا هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اللفظ والصوت الحادث هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، المراد بوصف الكلام بأنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ، الكلام المبلغ، لا صوت المبلغ ولا حركة المبلغ، فإن هذا لا يرد على ذهن أحد، وهذا أمر مستقر بالفطر يدركه كل أحد المسلم والكافر. ولكن هؤلاء خالفوا الحقائق الواضحة والبينات الساطعة ليقرروا ما عندهم من انحرافات وبدع. ثم قال رحمه الله: وهو كلام الله حروفه ومعانيه. الضمير يعود إلى أي شيء؟ القرآن كلام الله حروفه ومعانيه. وهذا الذي يعتقده أهل السنة والجماعة، أن اللفظ والمعنى من الله، ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى مجموع اللفظ والمعنى قرآنا. قال سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير. فجعل الكتاب الذي هو المكتوب وما تضمنه من لدن الحكيم الخبير جل وعلا. وقال سبحانه وتعالى: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. الإشارة إلى أي شيء؟ إلى ما يقرأه المسلمون من قول تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن. فالحروف والمعاني كلها من الله جل وعلا. يقول رحمه الله: ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني. هذا قول جماعة من أهل اللغة، قالوا إن الكلام هو الحروف لا المعاني. أشار إلى هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله. الثاني: لا، ولا المعاني دون الحروف. هذا قول من؟ الأشاعرة والكلابية. وأما الجهمية فالحروف والمعاني مخلوقة، الحروف والمعاني مخلوقة، ولذلك هم يقولون ويطلقون القرآن مخلوق، ويريدون بالخلق خلق الحروف وخلق المعاني، ما عندهم إشكال. وقولهم أطرد من قول الأشاعرة والكلابية، لكنه أوغل في الضلالة. نعم. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لتقرير رؤيته جل وعلا، رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة. فقال رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به، يعني بالله جل وعلا، وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة. أما دخول ذلك في الإيمان بالله فلأن هذا مما يتعلق به سبحانه وتعالى، الرؤية تتعلق به جل وعلا، فالإيمان بأن الله يرى من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أما كون ذلك من الإيمان بالكتب فلأن كتب الله سبحانه وتعالى أخبرت بأنه سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، ومن ذلك ما أخبر الله سبحانه وتعالى به في كتابه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى الله جل وعلا، وكما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فسر المزيد برؤيته سبحانه وتعالى والنظر إليه. فالكتب والقرآن أشرفها وأعظمها وأجلها، أخبرت بأن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة. أما كون ذلك داخلا في الإيمان بالملائكة، فلأن الملائكة هي التي بلغت الكتب. فمن قال إن الله سبحانه وتعالى لا يرى يوم القيامة فإنه لم يؤمن بالملائكة حق الإيمان، وكذلك الرسل لأنهم أخبروا بأن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، يراه أهل الإيمان، فالأحاديث في ذلك مستفيضة متواترة. نعم، الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة هذا عقد أهل السنة والجماعة، دل على ذلك الكتاب، وقد تقدم الإشارة إلى الآيات والسنة، وذلك في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، يخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. هذا الثاني. الثالث، إجماع سلف الأمة على أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، فقد اتفق الأئمة من السلف أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة كيف شاء، وأنه سبحانه وتعالى يرى رؤية حقيقية، لا كما يقول المؤولون إنها كشف تجلي معنوي، بل هي رؤية حقيقية. ولذلك قال المؤلف رحمه الله في تقرير هذا المعنى، قال عيانا بأبصارهم، أي يرونه بأعينهم معاينة، وذلك لما جاء من الأدلة في الكتاب والسنة وكلام السلف على هذا. ومن أوضح ما يكون في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومن أوضح ما يكون في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هم أولوها قالوا إلى فضله وإحسانه وجوده وثوابه وما إلى ذلك، وقد جاء هذا اللفظ عيانا في صحيح البخاري. ففي بعض روايات صحيح البخاري قال في ذكر الرؤية: يرونه عيانا. وهذه الكلمة فيها رد على الأشاعرة الذين أنكروا الرؤية التي يثبتها أهل السنة والجماعة، فقالوا إنه يرى لكن يرى من غير معاينة ولا مواجهة، من غير معاينة ولا مواجهة. وهذا ترد عليهم النصوص ويرد عليهم العقل، فإنه لا يعقل شيء يرى بلا معاينة ولا مواجهة. ولذلك كان قولهم ضحكة عابهم فيه كل أحد، وهو معلوم الفساد بالضرورة، فإنه لا يمكن أن تحصل الرؤية إلا بمعاينة ومواجهة. ولذلك قال متأخروهم بإنكار الرؤية لما رأوا أن قولهم إنه يرى بلا معاينة ولا مواجهة قول فاسد، ولم يتمكنوا من الإجابة على ما ورد عليهم، قالوا إيش؟ قالوا ننكر الرؤية، والرؤية هي كشف ورؤية الثواب وما إلى ذلك من التأويلات الباردة والتحريفات التي هي من جملة تحريف الكلم عن مواضعه. قال رحمه الله في تقرير هذه الرؤية: كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وهذا يكون بمعاينة ومواجهة أو لا؟ بلى، تكون الرؤية بمعاينة ومواجهة في هذا المقام، فالرؤية بمعاينة ومواجهة. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية، ومن لازم التشبيه أن تكون الرؤية نظير ما ندركه من رؤية الشمس والقمر، ونحن لا ندرك من رؤية الشمس والقمر إلا ما كان فيه معاينة ومواجهة. كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، أي لا يلحقهم ضيق ولا ضيق في رؤيته جل وعلا. ثم بين المؤلف رحمه الله رؤية الله، فقال يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة. عرصات القيامة يعني في أرض المحشر، والعرصات جمع عرصة، وهي الفناء الواسع الذي لا بناء فيه. يرونه سبحانه كما دل على ذلك حديث أبي سعيد وأبي هريرة، وهما من أصح الأحاديث، فإن فيهما أن الله سبحانه وتعالى يتجلى لعباده المؤمنين في أرض المحشر، فإنه ينادى يقال يتبع كل من كان يعبد شيئا معبودا، فيتبع الذين يعبدون الصليب الصليب، ويتبع الذين يعبدون الأصنام الأصنام، ولا يبقى إلا هذه الأمة وفيها منافقوها، فيتجلى لهم الرب سبحانه وتعالى بغير الصورة التي يعرفونها، ثم يتجلى لهم سبحانه وتعالى بالصورة التي يعرفونها ووصفته لهم بها الأنبياء، فيسجد أهل الإيمان ويمنع أهل النفاق من السجود. وهذه الرؤية التي تكون في أرض المحشر رؤية تعريف، وأما الرؤية التي يحصل بها النعيم التام الكامل فهي ما يكون في الجنة، وهي التي أشار إليها رحمه الله في قوله ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. فإن الرؤية التي تكون في الجنة هي أعلى نعيم أهل الجنة، وهي متفاوتة تفاوتا كبيرا، يختلف فيها الناس بحسب ما معهم من الإيمان والتقوى والإحسان، كلما ازداد إيمانا وتقوى كلما كان نصيبه من هذه الرؤية أوفر. واعلم أن رؤية الله سبحانه وتعالى التي تكون في الآخرة لا يلزم منها، بل ينتفي عنها الإدراك، إدراك المرئي، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإن هذه الآية نفت الإدراك، إدراك أبصار الخلق لله جل وعلا، وهذا لكماله وعظيم أوصافه سبحانه وتعالى أنه لا تحيط به الأبصار، كما أن العقول تنحسر عن الإحاطة به سبحانه وتعالى، فكذلك الأبصار تنحسر عن الإحاطة به. وليس من دلالات الآية نفي الرؤية كما يقوله المحرفون، يقولون إن قوله لا تدرك الأبصار نفي للرؤية، فنقول إن الله لم يقل إن الله لا يرى، إن الله يرى ولا يرى، قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فنفى إدراك الأبصار، والإدراك هو الإحاطة وتمام العلم بالمرئي. واعلم من مباحث هذا الفصل أن الرؤية بالعين لا تكون لأحد قبل الموت، وهذا ما اتفق عليه جمهور الأمة، بل اتفق عليه أئمة المسلمين، لا خلاف بينهم في أن أحدا لن يرى ربه قبل أن يموت، وإنما وقع الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، والمقصود الرؤية بالعين. أما الرؤية في المنام فقد وقع فيها خلاف بين أهل العلم حتى في غير النبي صلى الله عليه وسلم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختلف أهل العلم هل رأى ربه بعينه في الدنيا على قولي، والذي عليه جمهور الأمة ومحققوها أنه لم يرى ربه بعينه، وإنما رآه بفؤاده، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه رآه بعينه، وغاية ما ورد عن السلف إما إطلاق الرؤية بأنه رأى ربه أو تقييد ذلك بالفؤاد، وليس عن السلف حرف واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه. وأما بالنسبة لرؤية غيره، غير النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام، فإن هذا يمنعه كثير من أهل العلم، وقال بعض أهل العلم تكون الرؤية على قدر ما مع الإنسان من العلم بالله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال يقال ما الذي أدرك إن هذا هو الرب، لأنه قد يتصور الإنسان أمرا ويأتيه الشيطان بصورة يظنها ربه، والأمر على خلاف ذلك. فنحن نقول إن الرؤية التي يحصل بها الفضل والتنعيم وكمال الجود هي ما يكون في دار النعيم الكامل في الجنة، نسأل الله أن نكون من أهلها. ومما وقع فيه الخلاف في مسألة الرؤية هل يرى الكفار ربهم أو لا، والمسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. منهم من قال إنه لا يراه إلا أهل الإيمان فقط، وأما الكفار والمنافقون فإنهم لا يرونه. والقول الثاني يقول إنه يراه أهل الإيمان والمنافقون دون أهل الكفر. والقول الثالث أنه يراه الكفار ثم يحتجب عنهم. وهذه الرؤية ليست رؤية تنعيم ولا إكرام، بل هي رؤية معاقبة وحرمان، نعوذ بالله من الخسران. فإنهم يرونه ثم يحتجب عنهم، فيكون عندهم من اللوعة والحسرة بسبب فقدانهم رؤيته سبحانه وتعالى ما يعذبون به، ويكون زيادة في تعذيبهم والتنكيل بهم. وعلى كل حال هذه المسألة مما وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة، فلا يضلل ولا يفسق ولا يكفر المخالف، وإنما يناقش للوصول إلى الحق. كما أنه يجب في هذه المسألة ألا يطلق القول بالرؤية، أي بأن الكفار يرون ربهم، فإن هذا لا يجوز، لأن الرؤية إذا أطلقت فإنما يراد إثبات رؤية التنعيم والإكرام. فلذلك لا يقال إن الكفار يرون ربهم على وجه الإطلاق، بل لا بد من تقييد ذلك بأنها رؤية يعقبها حرمان، وأنها رؤية عقاب لا رؤية إكرام. هذه بعض المسائل المتعلقة بالرؤية. نعم. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لتقرير هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر اسم يصدق على كل ما أخبرت به الرسل مما يكون بعد الموت، ولذلك قال المؤلف رحمه الله ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. وهذا الأصل العظيم وهو الإيمان باليوم الآخر أجمعت عليه الرسل، وهو من الأصول التي لا يتم إيمان العبد إلا بها، قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل، ولم يخالف فيه أحد من أهل القبلة، خالف فيه الفلاسفة والباطنية وأنكروا كثيرا من مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون يوم القيامة. وبدأ المؤلف رحمه الله في ذكر هذا الفصل بذكر الإيمان المجمل الذي يجب على كل أحد فيما يتعلق باليوم الآخر، فقال ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فهذا هو الإيمان المجمل الذي يشمل جميع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يقع في اليوم الآخر. ثم بدأ بتفصيل ذلك فقال فيؤمنون بفتنة القبر، والفتنة المراد بها الاختبار، ففتنة القبر هي الامتحان والاختبار للميت الذي يكون من الملكين، هذه هي فتنة القبر. فإن الملكان يسألانه عن أمور سيأتي بيانها في كلام الشيخ رحمه الله، وأهل السنة والجماعة يقرون بذلك، وقد جاء ذلك واضحا جليا متواترا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الميت يفتن ويسأل في قبره، ويؤمنون أيضا بعذاب القبر ونعيمه. يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه، وفهمنا من هذا أن القبر وهو مدفن الموتى يكون فيه تنعيم وتعذيب، وهذا النعيم وهذا العذاب يكون لكل أحد ممن مات سواء قبر أو لم يقبر. فإضافة الفتنة والعذاب للقبر بناء على الغالب، وهو أن غالب بني آدم إذا ماتوا يقبرون، ولكن لو قدر أن أحدا لم يقبر، غرق أو أكلته السباع أو احترق وذرته الرياح، فإنه يسأل يفتتن أو يفتن في قبره أو في نعم يفتن في أي مكان كان، ويجري عليه العذاب والنعيم الذي يكون للمقبور. وعذاب القبر ونعيمه أمر دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة وأجمع عليه السلف الأمة، فإن السلف أجمعوا على أن الميت في قبره إما أن يكون في نعيم وإما أن يكون في عذاب، والعذاب يكون على الروح أصلا وقد يتبعه البدن، يعني وقد يظهر أثر التنعيم أو التعذيب في البرزخ في القبر على البدن، لكن أصل التنعيم والتعذيب هو للروح. وقد جاء في كتاب الله عز وجل ما يدل على عذاب القبر، ومن ذلك ما ذكره الله جل وعلا عن قوم فرعون، حيث قال: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. هذا في الدنيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في الحياة البرزخية. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه آية ظاهرة واضحة في ثبوت العذاب في البرزخ، وذلك أنهم يعرضون على النار في الغدو والعشي، أي في الصباح في أول النهار وفي آخره. ومما يدل أيضا على عذاب القبر ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح، حيث قال: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. أغرقوا هذا في الدنيا، فأدخلوا نارا هذا في الحياة البرزخية. والأدلة متعددة عند التأمل يجدها الإنسان في كتاب الله عز وجل، وهي تدل على العذاب في القبر. وأما السنة فهي أحاديث كثيرة مستفيضة متواترة تدل على ثبوت العذاب لأهل القبور، كما تدل على تنعيم أهل القبور. ومما يذكر هنا أن العذاب الذي يكون في القبر على نوعين: عذاب دائم وعذاب منقطع. أما العذاب الدائم فنظير ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن آل فرعون، حيث قال جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. إلى متى؟ إلى قيام الساعة. ولذلك قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فلم يذكر أمدا ينتهي إليه هذا العرض وهذا التعذيب، فدل ذلك على دوامه نعوذ بالله منه. النوع الثاني من عذاب القبر عذاب منقطع، وهو بقدر ما يكون مع الإنسان من المعصية، كما يعذب أهل النار في النار ثم يخرجون منها، أهل النار من أهل التوحيد يعذبون في النار بقدر سيئاتهم وذنوبهم حتى يمحصوا ثم يخرجون منها. واعلم أن العذاب في القبر مما يخفف به على الإنسان إن كان من أصحاب المعاصي، فإنه قد يعذب في القبر ولا يعذب يوم القيامة، وقد يعذب في القبر ويعذب يوم القيامة. ثم قال رحمه الله: